بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين: يختص بالتكليف فعل فلذا كلف في النهي به الكف وذا. كلف ولا كلف؟ عندي كلف. ماشي، شو بعدين؟ شو الفعل ضد أو الانتهاء المرتضى الثاني للانتفاء؟ المرتضى أو المرتضى؟ المرتضى. قلها المرتضى الثاني للانتفاء. مو بدون واو؟ بدون واو. وإن قصد الترك غير المشترط. سلام على أبو خالد، شلون فتحته؟ ما يختص بالتكليف فعل فلذا كلف في النهي به الكف وذا. هل فعل ضد أو الانتهاء المرتضى الثاني للانتفاء؟ وإن قصد الترك غير مشترط، بلا لتحصيل الثواب يشترط. الشرح: لا خلاف أن المكلف به في الأمر الفعل، وأما في النهي فقولان. المكلف به في الأمر الفعل، صلوا مثلا، صوموا مثلا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، مكلف بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهما فعلان، هذا ما فيه خلاف بين الأصولين. لكن في النهي، إذا لا تفعلوا كذا، لا تقربوا الزنا، لا كذا، هل هو مكلف؟ يعني هل، لأنه هذا ليس فعلا عند البعض، بعضهم يقول الترك أيضا فعل. سيأتي الكلام خلاف عليه. نعم. إذن في المتن فلذا كلفها، إيه يعني فالذي بمعنى الذي، يعني كلف في النهي، إيه هو، أنا أقول كلف فالذا كلف به في النهي، في النهي. نعم. هل هو الفعل أما ترك؟ ولذاك في المراقي يقول والترك فعل في صحيح المذهب، يعني رجع الترك فعل. نعم. وأما في النهي فقولان: أحدهما أن المكلف به غير فعل، وهو الانتفاء، أي انتفاء الفعل المنهي عنه. هل فعل ضد أو الانتفاء؟ في المتن وقال أنه هل فعل ضد أو الانتفاء إلى آخر البيت. المرتضى الثاني المرتضى الثاني للابتداء، للانتفاء. للانتفاء، المرتضى الثاني للانتفاء. نعم. فإذا قيل لا تتحرك، فالمطلوب انتفاء الحركة بأن يستمر عدمها من السكون. أين؟ والأصح أن المكلف به فعل. والأصح أن المكلف به أيضا فعل، يعني المكلف به في النهي، يعني وهو الكف، أي كف النفس عن الفعل. يعني الأصح أن الكف فعل، لأنه كف للنفس عن الفعل، والكف فعل. نعم. واختلف في تفسير الكف على هذا، فقيل هو فعل الضد، قيل فعل الضد. نعم، احنا قلنا الأصح أن الكف فعل، يعني كفعل، أي فعل الضد. وإذا قيل مثلا لا تتحرك، فالمطلوب السكون، وهو ضد الفعل، ضد الحركة. فقيل هو فعل الضد، فالمكلف به في لا تتحرك فعل ضدها من السكون. نعم. وفسره السبكي بأنها الانتهاء. وفسرها السبكي، قال لا، هو يعني ليس انتهاء عن الحركة فقط، انتهاء عن الحركة وليس فعل السكون. يعني لا تتحرك يعني نهي عن الحركة فقط، يعني ليس فيه دلالة على السكون، هذا على رأي السبكي. نعم. قال: فإذا قلت لا تسافر فقد نهيته عن السفر. والنهي يقتضي الانتهاء، لأنه مطاوعة، وقال نهيته فانتهى. يعني فعل مطاوعة، والمطاوعة قبول أثر الفعل. إذا كسرت الزجاجة فانكسرت الزجاجة، نهيته فانتهى. إذا قيل له لا تسافر فقد نهاه عن السفر، لابد أن ينتهي عن السفر. نعم. والانتهاء هو الانصراف عن المنهي عنه، وهو الترك. قال: واللغة والمعقول يشهدان، يشهدان له، يعني ترك السفر. وفرق بين قولنا لا تسافر وبين قولنا أقم، يعني فإن أقم بالإقامة، أقم ولا تسافر. يعني بعضهم يقول هما شيء واحد، أقم يعني لا تسافر، ولا تسافر يعني لا، قال فرق بينهم، صح أنه في هناك فرق بين لا تسافر وبين أقم، فإن فرق. أقم أمر بالإقامة من حيث هي، أي نعم، فقد لا يستحضر معها السفر. يعني ولا لا تسافر، لا يخطر إذا قيل أقم، يعني أمر بالإقامة من غير ملاحظة أنه هل يترك السفر أو يسافر، أو يعني ما يخطر على باله موضوع السفر. نعم، ولا تسافر نهي عن السفر، نهي عن السفر. نعم، فمن أقام قاصدا ترك السفر، نص في لا تسافر، هذا النص واضح في ترك السفر، لكن أقم ليس نصا في ترك السفر، إنه قد لا يخطر على باله السفر. نعم، فمن أقام قاصدا ترك السفر يقال فيه انتهى عن السفر. ومن لم يخطر له السفر بالكلية لا يقال له انتهى، لا يقال انتهى عن السفر، لأنه لم يخطر السفر على باله، فكيف نقول انتهى عن السفر؟ نعم. والانتهاء أمر معقول وهو فعل ويصح التكليف به. والانتهاء أمر معقول وهو فعل، انتهى عن الشيء فعل، فيصح التكليف بالنهي، يصح التكليف بالنهي. وكذلك في جميع النواحي، النواهي الشرعية كالزنا والسرقة، كل يعني قص على ذلك جميع النواهي الشرعية هي نهي وهو فعل، ترك الشيء فعل، الترك فعل. المقصود في جميعها الانتهاء عن تلك الرذائل. ومن لازم ذلك الانتهاء التلبس بفعل ضد من الضاد المنهي عنه. يعني النهي عن الشيء المحرم يستلزم أن الإنسان يشغل نفسه بغير ذلك وإن كان مباحا. إيه يعني إذا نهي عن الزنا يشغل نفسه، يعني أنت لا تشرب الخمر، لا يعني يشرب أي شراب مباح، لا لا لا لا لا لا, لا, لا تسرق، يعني أنت عن السرقة يكتسب الكسب الذي ما فيه نعم سرقة، ما يصبح ذلك الشيء واجب يعني لو لا لا لا، لأنه ليس أمرا. يعني هو منهم من قال أنه النهي عن الشيء أمر بضده، ومنهم من قال لا، النهي عن الشيء ليس أمرا بضده، بل أمر استفاد من شيء آخر. هو على عبارة، ومن لازم ذلك الانتهاء التلبس بفعل ضد من أضداد المنهي عنه. إيه يعني يلزم من النهي، يلزم التلبس بضده، التلبس بضده، لكن ضده عاد إيش؟ يعني ضده إذا قال مثلا لا يسرق، ضده يعني أشياء كثيرة، وضده يشمل كل المباحات وكل كل المباحات المأمورات، وكل ويشمل أيضا بعض الواجبات، يعني كل المأمورات وكل المباحات. انتهى الفصل ها؟ لا، انتهى النقل عن عن الإمام السبكي. نعم، فالمكلف به في لا تتحرك الانتهاء عن التحرك الحاصل بفعل ضده من السكون. بفعل ضده ما هو السكون؟ إيه؟ وهل يشترط في الاتيان في المكلف به في المنهي مع الانتهاء عن المنهي عنه قصد الترك؟ هل قصد الترك يعني هو لما قال لا تتحرك إذا سكن يكفي أم لابد أن يقصد بالسكون الامتثال؟ قولان. الأصح لا يشترط القصد، وإنما يشترط قالوا أن قصد الترك ليس، وقلنا قصد الفعل غير مشترط، بس إذا كان لأجل الثواب إيه يعني يتوقف عليه الثواب، إذا لم يقصد الامتثال لا يثاب. وقال وإن قصد الترك غير مشترط بل لتحصيل الثواب إيه؟ مشترط. يعني هو لما قلنا لا تتحرك وسكن ولم يقصد السكون، إنما هو سكن بدون قصد، في الحالة هذه يكون قد امتثل ولكنه إيش لا يثاب، حتى يقصد أنه يمتثل يسكن امتثال للنهي، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. والثاني يشترط حتى يترتب العقاب إن لم يقصد. ها يقول حتى يترتب العقاب، يعني حتى يترتب العقاب، لا يترتب، حتى يترتب ابتدائية، حتى يترتب العقاب، حتى إنه يترتب العقاب إن لم يقصد. لم يقصد. وعلى هذا هي عندي هي يكتفي، المفروض هل يكتفي بنية ترك؟ هل هل أصلحها. نعم، هل يكتفي بنية ترك المنهيات في الجملة أو لا بد من نية خاصة في كل منهي؟ كل منهي، إذا واحد ترك المنهيات الشرعية يكفي مرة واحدة أنه ينوي أنه ترك المنهيات كلها. وطبعا معروف في الفقه أنه يجب على الإنسان إذا بلغ أن ينوي فعل المأمورات وترك المنهيات بالجملة. إذا بلغ الإنسان، من الواجبات على الإنسان إذا بلغ أن يكون يعني يعزم على فعل الواجبات وترك المنهيات. طيب هل يجب على كل أن يكتفي بنية واحدة يقول نويت ترك جميع المنهيات أم لا بد لكل منهي من نية على حدة؟ فيه نظر، والأقرب الثاني. أنه إيش؟ أنه والأقرب الثاني أنه كل واحد لا بد من نية خاصة في كل منهي. عليكم السلام. أيوة، الذي هي لا بد من نية لكل منهي، يعني لا يزني، ينوي أنه لا يزني، ينوي أنه لا يشرب الخمر، ينوي أنه لا يأكل الربا، هذا هو الأصح. يعني ما يكفي أن يقول القول الثاني، يقول يكفي أن يقول نويت ترك جميع المنهيات، يكتفى بهذا. يقول الأصح لا، لابد من نية لكل منهي، ترك كل منهي. نعم، ووجه الأمراض ذا المباشر. خلينا نتوقف عند هذا، والحمد لله رب. شوف اقرأ الأبيات من البداية، الأبيات المتن. من عندي يختص؟ إيه، يختص بالتكليف فعل فلذا. التكليف يكون في الفعل، هذا الأمر بالشيء، هذا فعل باتفاق. فلذا إيه، نعم. كلف في المنهي به الكف. في المنهي به الكف، في النهي المطلوب الكف عن الشيء. الفعل ضد أو الانتهاء. وإذا كان كذلك، هل يكفي مجرد الانتفاء أو لا بد من فعل الضد؟ نعم. المرتضى الثاني للانتفاء. وإن قصد الترك غير مشترط. هل أنه يجب عليه أن يقصد إذا كف نفسه عن الفعل المنتفي، يعني قيل له لا تتحرك أو لا تفعل كذا فانتهى عن ذلك، يكتفي بذلك؟ بلى، لتحصيل الثواب يشترط. قال يكفي، لكن إذا أراد الثواب لابد من نية امتثال أمر الشرع. والحمد لله رب العالمين.